خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لمتابعيها شرقا وغربا العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وتجدد بنا اللقاء في الدرس 43 بعد 100 الأولى، وباب ما جاء في النشرة. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في النشرة. والنشرة بضم النون، وهي من النشر وهو التفريق، واصطلاحا هو حل السحر أو هي حل السحر عن المسحور. وسميت النشرة بذلك لأن المسحور ينشر بها، يعني ينتشر بها، أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة حيث يحل السحر عنه ويرفع عنه ويزال ويفرق منه. قال: باب ما جاء في النشرة، أي سأذكر لك في هذا الباب الآثار والأخبار الواردة في النشرة لبيان حكمها وعلاقتها بالتوحيد. أولا، حكم النشرة التي هي حل السحر عن المسحور. ينبني حكم النشرة على بيان أنواع النشرة، وهي أنواع: إذا كان حل السحر بالقرآن والأدعية النبوية أو بالأدوية عند الأطباء فهذا لا بأس به وهذا جائز، فالسحر له تأثير حقيقي فقد يؤدي إلى المس، يعني السحر قد يؤدي إلى المس، فهذا علاجه بالرقية الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يؤدي السحر إلى مرض عضوي في البدن وهو يمرض حقيقة كما سبق بيانه في باب السحر، فحله هو الذهاب إلى الطبيب وعلاج المرض فيزول السحر بإذن الله سبحانه جل وعلا، وهذا كما قلت لا خلاف في جوازه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كذلك وفي الصحيح المرأة السوداء التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، فدعا لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك روى الحاكم عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أنا رسول الله. قال: فبرئ، يعني شفي بإذن الله سبحانه جل وعلا. وقال الهيثمي: رواه أحمد في الزوائد ورجاله رجال الصحيح، والحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه. والنوع الثاني من حل السحر هو أن يحل السحر عن طريق سحر آخر، عن طريق الاستعانة بالسحرة والذهاب إلى السحرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قد وقع فيه خلاف فجوزه بعض العلماء كبعض الحنابلة، ووجه التجويز عندهم للضرورة، والصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه حرام ولا يجوز، بل قد يصل بصاحبه إلى الشرك بالله عز وجل، عافانا الله وإياكم والمسلمين من ذلك كله. وهذا هو السبب الرئيس الذي من أجله أتى المصنف رحمه الله رحمة واسعة بهذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه قد يصل بصاحبه إلى الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودليل ذلك، يعني دليل أنها حرام وقد تصل بصاحبها إلى الشرك بالله سبحانه جل وعلا، ما ذكره المصنف في أول الباب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وحق أن أبا داود رواه من طريق أحمد. والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وصحح إسناده الشيخ الأرنؤوط، والحديث أيضا صححه الأعلام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يسأل عن النشرة، وهي حل السحر بالسحر. فالألف واللام في قوله النشرة للعهد، أي سئل عن النشرة المعهودة التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية من حل السحر بالسحر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي من عمل الشيطان، وهذا أبلغ من قوله هي حرام. وجه كونها من عمل الشيطان أن الشيطان هو الذي يأمر بها لأنها معصية وقد تصل إلى الشرك بالله سبحانه جل وعلا، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وكذلك أيضا من الأدلة على حرمة حل السحر بالسحر أن الذي يذهب إلى الساحر ليحل السحر عن نفسه قد رضي فعل وقول الساحر ورضي أن يفعل به ذلك، وكما هو معلوم الساحر لا يفعل ذلك إلا بالاستعانة بالجن والشياطين، وهذا كفر بالله العلي العظيم. فلا يصح بحال من الأحوال أن يرضى بالشرك والكفر لأجل منفعة نفسه أو شفاه، فالرضا بالكفر كفر عياذا بالله من الخذلان. كذلك ولأن الساحر قد يطلب من المسحور أشياء شركية، وهذا نجده مشاهد، يطلب منه مثلا أن يذبح طائر بمواصفات معينة ويلقيه في مكان معين كخربة ونحوها، أو يأمره أن يلبس الصليب أو أن يحمله أو يضعه أسفل وسادته أو يضعه على جبهته كلما شعر بشيء أو شعر بسوء، وهذا مما لا شك فيه من الكفر المبين. والدين أغلى ما يملكه الإنسان، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يبذله لمصلحة دنيوية، إلى جانب أنه ليس هناك ضرورة. فمن قال أنه يجوز للضرورة، ليس هناك ضرورة بحمد الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قد جعل لنا فرجا ومخرجا في الرقية الشرعية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا يجعلنا ننتقل إلى مسألة كثر السؤال عنها في هذه الآونة، ألا وهي أن يأتي الراقي ويقول أنا أستعين بالجن المسلم في هذه الأمور، ويعتمد في فعله هذا على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ومن تبعه من علماء المسلمين، وهذا بلا أدنى شك خطأ، وذلك لأن عالم الغيب يا عباد الله غيب عنا. فمن أدراك أولا أنه مسلم؟ من أدراك أنه مسلم؟ أضف إلى ذلك من أولى أن يستعين بالجن المسلم، أنت أو رسول الله؟ رسول الله الذي هو رسول إليهم وهم من أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك ما رأيناه استعان بهم لا في حرب ولا في غيره مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، أي انتفاء المنع في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدري هل هذا كافر أو غير كافر، هل هذا كاذب أو مخادع، ومع ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل ذلك على أن تركه واجب وفعله حرام. كذلك أيضا ولأن هذا سيفتح باب التباس السحرة بالصالحين، ويدعي كل واحد من هؤلاء السحرة أن معه جن مسلم ويلبس على عوام المسلمين، وهذا مشاهد. كذلك هذا يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله، بل يتعلق بالجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل هذا الذي ذكرته وأكثر مشاهد وملموس لا ينكره أحد بحال من الأحوال. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشيخ ابن عثيمين أجاب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة بقول الصحابي وكأن ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفي هذا نظر، فحديث جابر السابق قد رواه أحمد في مسنده بسند جيد وبعضهم قال بسند صحيح، لكن وجه كلام الإمام أحمد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال أراد أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. وقال بعضهم أن ابن مسعود يكره النشرة التي تكون عن طريق التمائم سواء كانت من القرآن وغيره، وسبق ذكر ذلك في باب ما جاء في الرقى والتمائم فمن شاء فليرجع. أما النشرة التي هي بالرقية الشرعية دون تعليق فلم يقل أحد بكراهتها بحال من الأحوال. والكراهية أو الكراهة في اصطلاح المتقدمين يقصد بها التحريم غالبا وليس الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الحادث، ولا تخرج عن الحرمة في كلام المتقدمين إلا بقرينة، بعكس كلام المتأخرين فقد استقر الاصطلاح الأصولي والفقهي لكلمة مكروه وهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ثم قال رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ابن المسيب هو سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين، وأبوه المسيب وهو صحابي رضي الله عنه. سئل رحمه الله رحمة واسعة عن رجل به طب، وطب يعني سحر، وسمي بذلك من باب التفاؤل، فالعرب تسمي بعض الأشياء بعكسها تفاؤلا، فتسمي الصحراء مفازة، وتسمي التجارة الذاهبة قافلة يعني راجعة، وتسمي اللذيذ سليم، وتسمي الكثير جبيرا، كما نسمي نحن الرجل المريض، يعني إذا كان عندنا أحد الأقرباء مريضا فسئل عنه فتقول بعافية شوي، مع أنه ليس بعافية بل تقولها من باب التفاؤل بالشفاء. وهنا الطب أيضا بمعنى علاج المرض، فسمي المسحور مطبوبا تفاؤلا بأنه سيعالج إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أو يؤخذ عن امرأته وهو سحر الربط فلا يستطيع جماع زوجته. وأو هنا إما أن تكون للتنويع في السؤال أو للشك، يعني إن كانت للشك فيكون المعنى هل سألت هذا أو سألته عن هذا. والشاهد أنه سئل عن رجل مسحور أي يحل عنه أو ينشر؟ الحل هو النشرة. فقال ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة وقيل ابن المسيب قال لا بأس فجوز ذلك، وعلل إنما يريدون الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. أخذ بعضهم كلام سعيد رحمه الله رحمة واسعة واستدل به على جواز حل السحر بالسحر، وهذا والله عجب عجاب. أولا لو تنزلنا وقلنا أن كلام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة يدل على ذلك فهو تابعي وكلامه يستدل له لا يستدل به، فالدليل في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا حجة لأحد كائنا من كان مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال هي من عمل الشيطان. ثالثا كلام سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله رحمة واسعة يدل على أن النشر نوعان، نوع نافع وهو لا بأس به، ومفهوم كلامه يدل على وجود نوع غير نافع وهو المنهي عنه، والنافع بلا شك هو الذي يكون بالرقية الشرعية، وغير النافع الذي يكون بالسحر، وهذا الذي يضر بصاحبه أكثر مما ينفعه. رابعا لا يظن أبدا بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. ثم قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. والحسن هو الحسن البصري الزاهد الفقيه الذي على كلامه هالة النبوة، والمعنى لا يحل السحر بغير الطرق الشرعية إلا ساحر فلا تقبلوه. فإن جاء أحد إليكم فاسألوه وانظروا إليه بأي شيء يعالج، فإن رأيتم في أمره ريبة فاطردوه على الفور فهو ساحر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ووالله لا يستعمل أحد من البشر السحر في علاج السحر إلا زاد رهقا وتعبا ونصبا، إلا زاد رهقا وتعبا ونصبا. ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول هي من عمل الشيطان. ثم ختم الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بكلام النفيس لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، يزيل الإشكال ويجمع الأقوال التي وردت في هذا الباب. قال ابن القيم والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، فهذا جائز. وفي ختام الباب بقي لنا أن نترجم للصحابي الجليل الذي ورد ذكره في حديث الباب وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ترجمة موجزة، وهو أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن. جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه، هو أبوه صحابيان استجهد أبوه رضي الله عنه يوم أحد. وجابر رضي الله عنه أرضاه ممن شهد بيعة العقبة الثانية، وهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا ينتهي باب ما جاء في النشرة بفضل من ربنا ونعمة. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.